الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. استشراف المستقبل يتطلب مراجعة للماضي والوقوف على مخاطر الحاضر والتخطيط الجيد لما هو قادم، ولا يمكن للعالم الإسلامي التخلص من التبعية وهو رهين المحبسين بين انتكاسة الماضي القريب وثقلة الحاضر وتبعاته. ومن هنا كان لزاما على العاملين من أبناء الحركة الإسلامية الاهتمام بمستقبلها في ظل تغول الأنظمة الوظيفية ودعم النظام الدولي لكل ما هو معاد للإسلام. فكيف يمكن لهذه الحركة أن تتقدم وهي لا تدرك طبيعة الصراع ولا تفرق بين العدو والصديق، بل ولا تلتفت إلى نصح أبنائها؟ حول مستقبل الحركة الإسلامية نحاور الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بأستاذ محمد. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، مرحبا بك. أهلا بكم يا شيخ عبد الله، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم. أستاذ محمد إلهامي، ربما نحتاج في بداية هذه الحلقة والتطرق لموضوع مستقبل الحركة الإسلامية أن نعرف طبيعة هذه الحركة. ما المقصود بالحركة الإسلامية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم يا شيخ عبد الله، ومرحبا بالمشاهدين الكرام من أهل ليبيا. أهلا وسهلا بك. ومن بقية العالم الإسلامي. الحركة الإسلامية حين تطلق فإنما هي تطلق على هذه الظاهرة الإسلامية التي تمثل الاستجابة للتحدي الذي يواجه الأمة. يعني الحركة الإسلامية هي استجابة الأمة للتحدي المفروض عليها، تحدي الاحتلال وتحدي الاستبداد الذي أنتج ما هي فيه من الاستضعاف. لذلك فليس كل منتسب إلى الإسلام أو الإسلاميين يمكن أن يعد من بين أبناء الحركة الإسلامية. فلذلك نحن حين نتحدث عن الحركة الإسلامية، تحدياتها ومستقبلها ويعني القضايا التي ينبغي أن تهتم بها، فإنما نتكلم عن هذه الحركة التي تقاوم ما هو مفروض على الأمة من أوجه الاستضعاف. طيب، لكن هذا يحتاج إلى الحقيقة ضرب أمثلة. هل تقصد بذلك يعني الآن ربما التعرض والدعوة إلى الإسلام والوقوف مع قضايا الإسلام تزعمه كثير من الطوائف؟ نعم صحيح. ولذلك يعني كما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فالمقصود حين يطلق الكلام عن الحركة الإسلامية يقصد الحركة الإسلامية التي تقاوم ما فيه الأمة من الاستضعاف. لذلك يخرج من الحديث عن الحركة الإسلامية فئات الصوفية مثلا الذين رضوا بأن يعتزلوا في الصوامع والمساجد يعني المجالس الصوفية، ويؤدون فيها بعض الطقوس والشعائر والأوراد، ويرون هذا كل الإسلام. هؤلاء لا شك خارج الحركة الإسلامية، لأنهم لا يقيمون أمر الدين في شأن الحياة، ولا يقاومون ما يقع على الأمة. كذلك يخرج من الحركة الإسلامية أدعياء السلفية الذين يسمون بالمدخلية والجامية، فأولئك أولئك ليسوا إفراز الأمة، بل هم إفراز الحكام، ومن وراء الحكام إفراز اليهودية والصليبية. هؤلاء أقوام أزاحوا الله تبارك وتعالى ليعبدوا الحكام، فما رآه الحاكم حسنا فهو عندهم حسن، ويلتمسون له الدليل الشرعي، وما رآه الحاكم سيئا فهو عندهم سيء، ويلتمسون لذلك الدليل الشرعي. فلا يمكن أن يقال بأن هؤلاء المداخلة أدعياء السلفية من الحركة الإسلامية. كذلك لا يمكن في المنتسبين إلى الجهاديين أن يقال عن الذين خرجوا على الأمة يضربون برها وفاجرها ولا يتحاشون من مؤمنها، لا يمكن أن يقال على هؤلاء أنهم جزء من الحركة الإسلامية، إنما هم طائفة غالية تشوشت لديها الأهداف وتشوشت لديها خريطة العدو والصديق، فصارت تضرب كل من لا ينتمي إليها، فبذلك أخرجت نفسها من معادلة الأمة إلى أن جعلت نفسها من أعداء الأمة أيضا، فلا يتورعون عن إطلاق التكفير والغلو فيه، وعن قتال المجاهدين إذا اختلفوا معهم في مسألة أو مسألتين أو ثلاث مسائل. نعم. وقد نضيف إلى ذلك أيضا ما يخرج من الحركة الإسلامية تحت ضغط العلمانية والعلمانيين. نعم. أولئك الذين يحاولون تكييف الإسلام وتأويله وحشره في نموذج الحداثة الغربية، حتى يخرجون نموذجا للإسلام يوافق ما عليه الحضارة الغربية. هذه هنا انهزام وانبطاح وتأثر سلبي بالثقافة الغالبة. فأولئك يتحولون على الحقيقة من أن يديروا معركتهم ضد عدو الأمة إلى أن يديروا معركتهم مع الأمة ومع الحركة الإسلامية، باعتبارهم يقدمون تجديدا وتصحيحا للإسلام يتوافق مع ما جاء في الحضارة الغربية، فيكون مسارهم على الحقيقة هو العداء للأمة ومواجهتها بدعوى أنهم يجددون ما وقعت فيه من أفهام مغلوطة على مسار التاريخ. ولذلك تجد هؤلاء لا يتحاشون من أن يرموا الفقهاء عبر العصور بأنهم لم يفهموا النص أو بأنهم تشددوا أو بأنهم ميراث الفقه الإمبراطوري والدول الإمبراطورية، بينما تمثل الحضارة الغربية بالنسبة إليهم مرجعها الذي يستقون منه ويقيسون إليه. بخلاف هذه الشذوذات التي خرجت من الحركة الإسلامية، يظل جسد الحركة الإسلامية نفسه هو الجسد الذي يعرف عدوه من صديقه، يعرف أنه ممثل هذه الأمة وطليعتها، وأنه يجاهد ويقاوم لما هو مفروض عليها من الاحتلال والاستبداد، وهو ينطلق في هذا من عقيدته ومن تراث آبائه وأجداده، يفهمه ويعتز به وإن كان لا يجمد عليه ولا يعني يقدسه كما يقدس النص القرآني. طيب والنبوي. طيب أستاذ محمد، ربما هناك البعض يعترض حتى على قضية تسمية الإسلاميين، أن هذه التسمية أصلها من الغرب وربما جاءت للتفريق بين المسلمين، وخصوصا طبعا هذا الأعداء أو عدو الحركة الإسلامية لا يصفهم فقط بالإسلاميين بل بالإسلامويين. نعم. والله يا شيخ عبد الله، هذا الكلام له وجه من النظر صحيح. نعم. يعني كلمة الإسلاميين هذه قد سمانا الله تبارك وتعالى المسلمين. نعم. والأصل أننا نستخدم كلمة المسلمين، ولكن نحن الآن في مأزق حقيقي وواقع، وهو أن هناك مسلمين يعملون للإسلام وهناك مسلمين لا يشعرون بهذه الأزمة التي تواجه الإسلام ولا يرون أن من واجبهم العمل للإسلام. فجرت التفرقة بين المسلم الذي انشغل عن كل شيء بحياته يعني ودنياه، أو انشغل عن ذلك جهلا، وبين المسلم الذي يعمل لتمكين الإسلام ولمقاومة ما وقعت عليه الأمة. فكأنه جرى اصطلاحا عرفيا، يعني لم يكن نتيجة بحث علمي واختيار علمي، جرى اصطلاح عرفي على أن الإسلامي هو من يعمل لصالح الإسلام ويوفر من وقته وجهده وطاقته لكي يعمل في معركة الإسلام، وبين المسلم الذي لا ينشغل بهذه القضية والذي يعني لا يهتم بها لأي ظرف من الظروف. فلذلك الأصل في المسلم أنه يجب عليه العمل للإسلام، هذا هو الأصل. لكن حيث أن هذه الظاهرة موجودة ولا نستطيع أن ننزع صفة الإسلام عمن لم يخوض معركة الإسلام، فيعني كأنه جرى توافق عرفي على إطلاق لفظ الإسلاميين على العاملين للدين، وبقاء صفة المسلم تجمع العاملين للدين وغير العاملين له من المسلمين. فالأمر أنا أتسامح فيه، يعني مع أني أرى أن لهذا القول وجه، وهو أن التفرقة بين الإسلاميين والمسلمين تفرقة حادثة وينبغي ألا تكون، وأدعو دائما لا شك إلى أن يعني يذوب هذا الفارق بين الإسلام والمسلم، فيكون كل مسلم عاملا، وبالتالي لا نحتاج إلى هذه التفرقة المصطلحية. طيب ولفظ الإسلاميون أو الإسلامويون؟ لا، هذا لفظ الإسلامويون هذا يعني ينتشر في الكتابات البحثية العلمانية، وهو فيه معنى يعني معنى الشعبوية، يعني فيه الدلالات السلبية التي تطلق على الإسلاميين. فهو أمر حيث أنه لا يتداول بين الناس ولا يتداول في عالم الإعلام، فلا أتوقف عنده كثيرا يعني. طيب أستاذ محمد، ربما قضية أيضا نحن الآن في خضم الثورات العربية وفي مراحل ربما جديدة في الثورات العربية وتغول الأنظمة الوظيفية وأيضا الثورة المضادة، ربما الكلام يعني كان في بداية هذه الثورات كانت انتفاضة الشعوب بدايتها حادثة صغيرة وهي صفعة البوعزيزي، وانتفضت بعد ذلك وتوالت انتفاضات الشعوب، بينما اليوم نشاهد هذه الثورات أدت إلى مجازر ضخمة وكبيرة لم يكن أحد يتصورها. لماذا اتخذت الأحداث مسار هذا المسار العنيف؟ بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله. هذا هو في ذاته دليل على أن المعركة لم تكن مجرد معركة تغيير نظام أو إصلاح سياسي أو حتى تغيير رئيس أو نحو هذه الأمور، وإنما كون إن صفعة البوعزيزي هذه أدت إلى ثورات شعبية كبيرة. هذه الثورات الشعبية الكبيرة كأنها كانت يعني كأن هذه الصفعة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وأطلقت مكنونات الشعوب لكي تعترض على هذه الأنظمة الحاكمة. لكن هذه الأنظمة الحاكمة ومن ورائها الدول الغربية المهيمنة التي تبسط نفوذها على بلادنا، وصلوا في نهاية هذا المشهد إلى إبادات جماعية ومذابح كبرى في وضح النهار، وإلى إبادة مدن، براميل متفجرة، قصف بأسلحة دولية محرمة دوليا. فكل هذا إنما هو دليل على أن مطلب هذه الأمة لم يكن مطلبا بسيطا، وعلى أن العالم الغربي ليس عنده الاستعداد أن يجيب هذه الأمة إلى مطلبها، أو أن يسمح لهذه الأمة أن تصل إلى ما تريد، ولو كان دون ذلك بحار من الدماء والأشلاء والجثث، ولو كان دون ذلك انهدام وتدمير وخراب المدن والديار والأوطان. المعركة في حقيقتها كما يفهمها الغربيون جيدا، وكذلك كما يفهمها المجاهدون وكما تستبطنها الأمة، هي معركة حضارية كبرى، معركة يبدو فيها الإسلام يحاول استعادة أرضه ونفوذه وأمته من هذه الهيمنة الغربية. ولأن المعركة معركة حضارية، معركة بين حق وباطل، فهي معركة بلا رحمة ولا هوادة. وقد قال الله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وقال تعالى كما حكاه عن أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وقال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والآيات في هذا كثيرة، والأحاديث كذلك كثيرة، إنما الخلل يأتي حين نتصور، مجرد تصور، أن هذه المعركة التي تنشأ وتنشب في بلادنا إنما هي معركة سياسية، معركة جزئية، معركة صغيرة، معركة اقتصادية حتى على النفوذ والهيمنة على الموارد الاقتصادية. الحقيقة أنه من يهاجموننا ويعادوننا ويحتلوننا يعرفون جيدا أنها معركة حضارية كبرى، وأن هذه الأمة إذا امتلكت أمر نفسها فإنما تتحول مرة أخرى إلى أن تكون الأمة القوية المرهوبة. وهذا كلام مضطرد كثير في كلام الغربيين أنفسهم، وهو أمر يعني تواطؤوا عليه حتى نستطيع أن نجمع منه مجلدات ومجلدات ومجلدات. الخلل الحقيقي في أن نغفل عن هذا وأن نحاول إيهام أنفسنا بأن الأمر كان أمرا بسيطا وأنه أمر إصلاح سياسي بسيط أو أمر نزاع اقتصادي بسيط أو حتى معركة محلية وطنية نشأت في مصر يوما أو في ليبيا يوما أو في تونس يوما أو في الشام يوما. هذا كله غير صحيح، وهو نوع من الوهم والغفلة الذي لا يخسر فيه إلا من اعتنقوه. طيب أما الحق الذي نعرفه من كتاب ربنا، أستاذ محمد، ربما البعض يرى غير ذلك ويقول أن الغرب والنظام الدولي عموما ليس شيء واحد، بل هو تتعارض مصالحه، والحقيقة أن المعركة معركة صراع سياسي ونفوذ وهيمنة على البلدان لأجل الثروات لا غير. أما أنتم أيها الإسلاميون فأنكم تحملون الأمر وأكثر ما في الواقع وتبالغون وتجعلونه صراع ديني، وهذا حالكم كحال المتطرفين من الغرب. هناك أيضا متطرفون في الغرب يحملون مثل هذه الفكرة، قضية صراع الحضارات. هذا الكلام يعني مفهوم إن نطق به علماني. هذا العلماني بطبيعته لا يقرأ القرآن الكريم أو يقرأه ولا يؤمن بما فيه، أو أن يطلق هذا الكلام يعني الجاهلون الذين لا يعرفون، فهم يعني لا يعرفون كيف تكون الصراعات فيتخبطون زمنا إلى أن يفهموا كيف يدور العالم. أما المأساة الحقيقية التي يجب أن نتكلم عنها، ونحن نتكلم هنا عن الحركة الإسلامية، فهو أن ينطق بهذا الكلام واحد من الحركة الإسلامية. هذا هو الخطر، والنطق بهذا الحقيقة أنه أحد العوامل التي ينبغي أن يصنف القائل بها في ضمن الحركة الإسلامية أو خارجها، لأنه إن كان يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، وإن كان يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان اطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فلن يكون لديه مجال للتردد في أن هذه هي طبيعة الصراع في هذه الدنيا. الله تبارك وتعالى في الفاتحة التي أمرنا أن نقرأها في كل يوم 17 مرة على الأقل، قسم الله تبارك وتعالى الناس إلى 3 أصناف. قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمسلم يسمع يوميا أن الناس في هذا العالم 3 أصناف: صنف آمن بالله تبارك وتعالى، وصنف عرف الله وجحد ما جاء به فهم المغضوب عليهم، وصنف لم يعرف ولم يدرك فأولئك هم الضالون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب مثلا للضالين بالنصارى، وضرب مثلا للمغضوب عليهم باليهود. فالقصد أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره، الصراع الذي يشرحه القرآن الكريم في هذه الحياة هو صراع بين الحق والباطل، بين جند الله وجند الشيطان، بين حزب الله وحزب الشيطان. فأي محاولة لإخراج المعارك الكبرى التي ينتج عنها آلاف ومئات آلاف القتلى من هذا السياق الذي هو سياق الحق والباطل إلى سياق الصراع السياسي والاقتصادي، على الأقل أنا أتكلم عما يجري في بلادنا، فهذا يعني هذا أمر، هذا كلام رجل لم يفتح كتاب الله ولم يفقه ما فيه. نعم. طيب أما العلماني فيفهم أن يقال هذا منه. نعم أستاذ محمد، لكن لو ننتقل إلى الشق العملي الآن من جهة الاعتقاد، ذكرت أن هذا مستفيض في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لو جئنا إلى المؤشر العملي، كيف ندرك هذه الحقيقة في واقعنا؟ الآن ربما يقال بأن النظم الديمقراطية لا تعادي الأديان، وحتى العلمانية ليس كل علمانية تعادي الدين وتجعل المجال واسع للدعوة إلى الله وإلى التعليم الديني وإلى فتح المعاهد والدراسات الإسلامية وما إلى ذلك، فبالتالي هم لا يعادون الإسلام في ذاته. هذا هو نفسه النظر العلماني للحياة. النظر الذي يرى أن الدين هو أمر محصور في الشعائر أو في الكتب أو في كليات اللاهوت أو في زوايا المساجد وفقط، هذه هي النظرة العلمانية. الدين، وأنا الآن طبعا أتكلم عن الإسلام، الدين هو التصور الكامل للحياة، وهو الطريقة التي يعيش بها أتباع هذا الدين في الحياة. وفي كتاب الله تبارك وتعالى يعني من معنى كلمة الدين عند العرب الحكم والنفوذ والسلطان، وهذا في قول الله تبارك وتعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ولذلك يعني ما يغفل عنه كثيرون أن المجتمع الجاهلي في قريش كان مجتمعا متنوعا في دينيا، يعني الكعبة كان حولها 360 صنم، وكل بيت فيه صنم، وكل قبيلة لها صنم، ومن سافر وأراد أن يتخذ صنما اتخذه، استثقل أن يأخذ صنما من بيته وجد له صنما في الصحراء فأخذه وعبده، صنع صنما من عجوة فجاع فأكله. يعني لما نادى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن دينه هو الإسلام وأنه سيعبد الله وحده، فهموا مباشرة أن هذه دعوة لتغيير النظام. فلو أنهم فهموا أنها دعوة لمعبود آخر ما كان لديهم مشكلة في أن 360 صنم يبقوا 361 صنم. إنما هم فهموا من قول لا إله إلا الله كالذي يفهمه الحكام الآن من قول الشعوب: الشعب يريد إسقاط النظام. قول لا إله إلا الله يعني فقد وإزالة وهدم شرعية كل معبود إلا الله تبارك وتعالى. هذا كلام يقوله الأنبياء منذ بعثوا، ويفهمه أهل الباطل منذ أن يسمعوه. بعث كل نبي وهو يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا المجتمع الذي يسمح بالتنوع الديني والتعدد الديني والثقافة يعني الثقافة المتنوعة، إذا به يتكتل أمام هذا النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة التي قال فيها قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وجد من يقول له: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ بل موسى عليه السلام لما قال لفرعون أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، يعني رجل جاءه لكي يخلصه من قوم هو يضطهدهم، فماذا قال موسى؟ ماذا قال فرعون؟ قال: فهم فرعون الأمر، قال يعني قال لموسى ولأخيه: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. فهم كلمة الكبرياء هنا في هذه الآية هي ما يعنيه أصحاب العلوم السياسية بمعنى السيادة، نظرية السيادة التي أفاض فيها الفلاسفة الغربيين في علوم السياسة، طبعا على رأسهم جان بودان. القصد أن من الذي يملك إنشاء النظام؟ من الذي يملك تدبير حياة الناس؟ من الذي يملك أن يقول هذا حق وهذا باطل، هذا حسن وهذا قبيح؟ فبهذا العلمانية نفسها دين، العلمانية نفسها دين، له معاييره ونظرته وتصوره للكون، وله أسلوبه الذي يقول، ولها أسلوبها الذي تجعل به شيئا ما حسنا وشيئا ما سيئا. ولذلك العلمانية الإله فيها هو الدولة، يعني شريعتها هي القانون، ويكفي أن يقال في السياق العلماني هذا مخالف للقانون، يكفي أن يقال في السياق العلماني هذا خطر على الدولة، يكفي أن يقال في السياق العلماني هذا يهدد الأمن القومي للدولة. فهنا تتوقف أجهزة الدولة لكي تدافع عن الدولة، ويجيش الناس لكي يدافعوا عن الدولة. فالعلمانية في حقيقتها دين، بما أنها نظام يسير حياة الناس. أما أن يقال بعض العلمانية لا تعادي الدين، فهذا مبني على تصنيف العلمانية نفسها للدين، وأنه أمر محصور في الشعائر والعبادات وكليات اللاهوت وكليات وزوايا المساجد والتعبديات وهذه الأمور. فإذا جئنا نتكلم عن الإسلام، فالإسلام هذه هي أزمته، يعني هذه هي أزمة العالم الغربي العلماني. طيب، لعلي المحتال المهيمن معه محمد، أستاذ محمد، لعلي أقف معك في هذه النقطة، أريد التعليق حول أيضا بعد فاصل قصير، نريد التعليق حول قضية أن هناك مطالب من النظام الدولي أو من بعض الجهات خصوصا أمريكا بتغيير المناهج الدينية في بعض البلدان، وأيضا قضية ما يروج له في مراكز البحوث الأمريكية من الإسلام الديمقراطي. لعلي أستمع إلى إجابتك بعد فاصل قصير. أيها الأخوة، فاصل ثم نعود إليكم. ترغب قناة التناصح الفضائية في تعيين موظفين في المجالات الآتية: إعداد البرامج، التقديم الحواري، تحرير الأخبار، مصور فيديو، موظف إداري، وموظف في الرقابة اللغوية والشرعية. وفق الشروط الآتية: أن يكون ليبيا الجنسية أو أجنبياً مقيماً في ليبيا، التفرغ التام للعمل بدوام كامل، إيجاد التحدث باللغة العربية لمن يترشح لوظيفة التقديم الإخباري والحواري، حسن المظهر وقوة الشخصية، ألا يتجاوز عمره 40 عاما، أن يكون لديه الرغبة في العمل ضمن فريق القناة لتحقيق أهدافها، تعطى الأولوية لمن لهم الخبرة في المجال. على من يأنس في نفسه الكفاءة إرسال سيرته الذاتية للبريد jobs@tanasoh.tv، علما بأن آخر موعد لاستلام الطلبات 15 من شهر نوفمبر 2018. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. أعود إليك أستاذ محمد إلهامي. ربما قد سألتك عن مطالب بعض الدول الغربية لدول إسلامية بتغيير مناهجها، وأيضا هناك حملة في بعض البلدان على قضية المعاهد الدينية. ربما السؤال: ما الخوف من هذه المناهج الدينية؟ ما الذي يخيف الغرب منها؟ هذا هو المخيف منها، أنه كل تعليم يرسخ ويؤسس للمرجعية الدينية ويجعل النص القرآني والنص النبوي حاكما على كل ما سواه، ويجعل الله ورسوله المرجعية العليا التي لا يقف أمامها قانون ولا دستور ولا سيادة، أي شيء يرسخ لهذه المعاني هو عدو للدولة المحتلة وعدو للأنظمة الوظيفية. يعني أنا أتذكر هنا كلمة مونتسكيو والفيلسوف الفرنسي المشهور في كتابه روح الشرائع، كان يقول إن الإسلام هو دين متغلغل في تفاصيل حياة المسلمين اليومية. ولذلك كما يقول جوستاف لوبون إنه تأثير دين محمد في النفوس أعظم من تأثير أي دين آخر. والحقيقة إنه أي شيخ في كتاب في زاوية مهجورة في صحراء بعيدة في العالم الإسلامي إنما يصنع بتحفيظ القرآن الكريم بناء صلبا صلدا تتحطم عليه صخور العلمانية. فلذلك الدول الكبرى، يعني أنت إذا نظرت إلى مسارنا مع الدول الكبرى، أنا أتذكر المستشرقين في بداية القرن العشرين كانت لديهم مشروعات لتنصير العالم الإسلامي ولهم مؤتمرات لتنصير العالم الإسلامي. الآن إذا نظرت إلى إنتاج المستشرقين الغربيين في هذا الباب، فإنما تجدهم يحاولون إنتاج الإسلام المعتدل. يعني الجماعة وصلوا إلى يأس من سيادة التنصير وإخراج الناس من الإسلام إلى النصرانية، ولكن وصلوا إلى أن الحل كامن في أن ننتج إسلاما لا يتعارض مع الحضارة الغربية. لذلك هم قد يدعمون الصوفية، لأن الصوفية لا تهتم بأمر الحياة، تهتم بالأمور التعبدية الروحية الشخصية. يعني يدعمون السلفية المدخلية التي تجعل من عبادة الحكام دينا من دون الله، يدعمون أن ينتج المفكرون الإسلاميون نسخة معتدلة من الإسلام، نسخة تقبل الحضارة الغربية والحداثة الغربية والديمقراطية الغربية، تصير السيادة الفكرية، تصير الثقافة المرجعية هي ثقافة الديمقراطية وقيم الحضارة الإسلامية. والحقيقة أنه هم نجحوا في بعض هذا، ونتج عندنا من يريد تأويل الإسلام لكي يوافق هذه الروح. فكل تعليم ديني يتأسس على تعظيم القرآن والسنة وعلى إحياء الميراث الفقهي هو في حقيقته يعني جزء من أهم أجزاء المعركة. الطالب الذي يحفظ القرآن صغيرا ويعمل القرآن وعمله في روحه وفي أفكاره وفي تصوراته هو بذاته بذرة مقاومة لهذا النظام العالمي وأنظمته الوظيفية. فشيء طبيعي أن تسمع إلى يعني إغلاق مركز تكوين في موريتانيا للشيخ محمد الحسن ولد الددو، وشيء طبيعي أن تسمع ما يحدث عندكم في ليبيا. وبالمناسبة أول ما دخل الخلل إلى مصر كان من ضرب الأزهر وإتاحة التعليم العلماني الموازي له، وصارت تقصقص أجنحة الأزهر فتفصل عنه مدرسة لتخريج القضاء الشرعيين وتسمى مدرسة القضاء الشرعي، تفصل عنه مدرسة أخرى لتخريج المعلمين وتسمى دار العلوم، ولا يبقى للأزهر. ثم ينشأ تعليم علماني يتمثل في جامعة القاهرة والتعليم المدني والمدارس المدنية، وبهذا ماذا يبقى للأزهر؟ لا يبقى له شيء. فحين لا يبقى له شيء يعلو المدنيون الذين تلقوا تعليما علمانيا قدر التعليم الديني فيه بسيط، ويشكل هؤلاء النخبة الحاكمة التي ليس لديها من الروح والمقاومة الفكرية والمناعة النفسية ما يجعلها تصمد أمام يعني مطالب الاحتلال بإغراءاته وتهديداته أيضا. فلذلك كان تحطيم الأزهر الشريف هو بداية الخلل الذي دخل في مصر، لأن الأزهر الشريف قاد مقاومة باسلة أمام الحملة الفرنسية مع الفارق الضخم في القوة والعدد والعتاد. أما بعد تحطيم الأزهر لما دخل الاحتلال الإنجليزي إلى مصر، عاش في مصر يعني مستقرا عشرات السنين، لم يجد مقاومة كالتي وجدها الفرنسيون من الأزهر. فلا تعجب، لا تعجب حين ترى الحملة على التعليم الديني، فالتعليم الديني الذي يعلي مرجعية القرآن والسنة هو صناعة بذور المقاومة للنظام العالمي الذي يهيمن على طيب بلادي. أستاذ محمد، ربما أطلنا في قضية حقيقة الصراع والوصف هذه ما يجري في الثورات العربية، وهي ربما صلب الموضوع. لو أن كما أقتبس منكم عبارة كتبتها في مقالك مؤخرا، تقول: ما إن يختار المرء لنفسه هوية وموقعا حتى يكون قد اختار معها طموحه وأهدافه، وما إن يفعل ذلك حتى يكون قد حدد لنفسه أعداءه واستشرف أول مستقبله. السؤال: هل الحركة الإسلامية فعلت ذلك؟ الحركة الإسلامية إما أن تفعل ذلك وتأخذ هذا بحقه، وإما أن لا تفعل ذلك فتجري عليها سنة الاستبدال. الإنسان حين يعرف نفسه بأنه مسلم فهو بتلقائية يعرف أن مرجعيته هي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها هنا تتحدد خريطة علاقاته، خريطة الأصدقاء وخريطة الأعداء، ومنها هنا تتحدد أهدافه وطموحاته، وهي الأمور التي فصل فيها القرآن الكريم وفصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سيرة النبي وخلفائه الراشدين تطبيقا عمليا لذلك. فلذلك المسلم بمجرد أن يعتبر نفسه مسلما حقا فهو يستلهم كل هذه القيم، وبالتالي فهو في هذه اللحظة التي نحن فيها يعرف أعداءه ويعرف أصدقاءه ويعرف طريقه ويعرف النموذج الذي يريد أن يصل إليه. إذا لم تفعل الحركة، إذا لم يكن لدى الحركة الإسلامية هذا الإيمان بما هي عليه من الحق، وهذا اليقين في أنها وريثة النبي لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ما لم يكن هذا الإيمان راسخا عند أبناء الحركة الإسلامية فإنهم يحكمون على أنفسهم بالاستبدال. ما لم يعتبروا أنهم في معركة حق وباطل، وأن عدوهم في النهاية هو الشيطان، وأن هذا الشيطان له أولياء وأتباع، وأنه يواجههم بهم، ما لم يكن لديهم هذا الإيمان مستقرا فإنما يحكمون على أنفسهم بالغبش والعمى وتشوش المعركة وتشوش الصورة، ثم يحكمون على أنفسهم في نهاية الأمر بالهزيمة. لأنه إذا كانت المعركة صفرية بين حق وباطل وكان عدوك لا يرضى عنك إلا أن تتبع ملته، فكل بذل مجهود في الوصول إلى حلول وسط أو الوصول إلى يعني الترقيع بين النظامين والحضارتين، كل هذا مآله في النهاية إلى الهزيمة، لأن العدو لا يرضى بأقل من معركة صفرية. وأخطر ما يدخل على الحركة الإسلامية هو اهتزاز يقينها في هذه الأفكار، واهتزاز تصورها لهذه المعركة ولهذا العدو. لأنه إذا وجد في الحركة الإسلامية من يستلهم الغرب ويراه نموذجا راقيا ناجحا حضاريا، فهذا بداية الاستلاب الحضاري التي آخرها أن يخرج من الإسلام ليدخل في حضارة الغرب. وهنا الحقيقة كلمة أتذكرها لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من تعود معارضة الشرع برأيه لم يستقر في قلبه الإيمان. وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى لنبيه: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. من أين يتولد الحرج؟ يتولد الحرج لأن الإنسان صارت تهيمن عليه منظومة فكرية أخرى، قيم أخرى، فهو حين تنزل عليه الآية، حين يسمع الحديث فيعارض هذا قناعاته التي استقاها من منظومة أخرى، يتولد هنا الحرج. فلذلك كان شرط الإيمان أن لا يكون هناك حرج، شرط الإيمان أن يقول كما وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا وحذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من بعض الركون إلى الفريق الآخر، إلى المعادي، فقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالثبات على أمر الله تبارك وتعالى واليقين في أن ما نحن ما جاء من عند الله هو الحق الذي ليس وراءه إلا الباطل، وأن من حاد الله ورسوله ومن شاق الله ورسوله فإنما هم أعداء، اتباع بعض ما جاء عنهم قد يوصل إلى الانخلاع من الإسلام بالكلية والدخول في فريقهم. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالقصد في نهاية الأمر إنه الحركة الإسلامية ما لم يكن لديها هذا اليقين الذي حمله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فهذا أول الخلل الكبير الذي تخرج به عن مسمى الحركة الإسلامية، وتكون أحد نتائج الهزيمة التي تقع فيها هذه الأمة، الهزيمة العسكرية التي أنبتت فيما بعد هزيمة نفسية وفكرية. هل تعتبر هذه هي القضية المركزية التي ينبغي أن تلتزم بها الحركة الإسلامية في مستقبلها؟ دون أدنى شك القضية المركزية كانت وستظل إلى يوم القيامة قضية التوحيد، قضية لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة قلب اللسان، لا إله إلا الله معناها أن الإنسان يسلم نفسه لله، فيأخذ عن الله ويرى بنور الله ويسمع ويطيع لله. فمنظومته الفكرية، تصوراته الذهنية، مشاعره النفسية هي مستقاة من كلام الله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وخرج بنو إسرائيل من مسمى الإيمان بهذا، بأنهم لم يسمعوا ويطيعوا لله تبارك وتعالى. فكما حكى الله تبارك وتعالى عنهم: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، أو في الآية الأخرى قالوا: سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ولذلك كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الأصل هو هذه العقيدة التي يجب أن تكون راسخة، وبغير هذه العقيدة لا يمكن أن يتم نصر. والكلمة الشهيرة الذائعة البديعة التي اختصر بها سيدنا ربعي بن عامر رسالة الإسلام لرستم، رجل بدوي يعني فقير دخل إلى رستم وهو في زينته فلم ينبهر، ويقول لرستم: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يعني هو يقول لرستم أن ما أنت فيه ضيق، وأنا مكلف بإخراج الناس مما أنت فيه من الضيق إلى السعة التي أنا فيها. هذا أمر لا يمكن أن تنتصر الحركة الإسلامية إلا إذا حملت هذا اليقين، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لكن أنا قصدت التركيز على أن الفقير الأعرابي الذي يسير برمحه كان يرى نفسه في سعة، ومكلف بإخراج رستم الذي هو على النمارق والزينة من الضيق الذي هو فيه. طيب أستاذ محمد، أمر الآن أنت تتحدث عن حقيقة الإسلام وتفصل في ذلك. الآن ربما لو دخلنا في التفاصيل، ربما يقال لك بأن الإسلام يراعي حالة الاستضعاف ويراعي حالة الإكراه وحالة الاضطرار، وبالتالي هؤلاء الدعاة في الحركة الإسلامية يتعاملون مع واقع متغير ومتجدد ويحتاجون لمثل هذه الرخص، بالتالي لا يمكن أن نحملهم ما لا يطيقون. أنا أحسبني ممن يوسعون إلى الغاية في الإعذار وإحسان الظن، ولا بأس عندي أن الإنسان في فترة الاستضعاف أن يعني يقترف ما رخص الله له باقترافه، وإن أزمنة الاستضعاف ينبغي أن تجعلنا يعني نحسن الظن ونعذر ما وسعنا الإعذار. الشرط أو الخط الأحمر أو الدليل على أن ما يحدث هذا هو استضعاف واضطرار أو أنه انحراف، هو أن يؤصل الإسلامي أو الداعية أو القائد في الحركة الإسلامية أن يؤصل شرعيا للانحراف. هذا هو الخطر، وهذا هو الذي لا ينبغي أن يسمح به، لأنه هذا هو التحول من مرحلة أنه ليس الإسلام هكذا لكننا لا نستطيع أكثر منه، إلى مرحلة أن الإسلام هو هكذا، أن يلبس الانحراف ثوبا إسلاميا. فبقدر ما ينبغي أن يلتمس حسن تلتمس الأعذار وأن يلتمس حسن الظن لمن غالب حاله أنه يعني مسلم متدين مجاهد، بقدر ما ينبغي لأولئك أن يحذروا من أن يشرعنوا ويبرروا ويلبسوا الثوب الشرعي للانحرافات يعني الفلسفة التي جاء بها الغرب. وهذا للأسف يحدث كثيرا، هذا للأسف يحدث كثيرا. يعني حين تجد رجلا مهمته لم تعد مهمة تمكين الإسلام، وإنما صارت مهمة تصحيح الإسلام ليوافق الحضارة الغربية، وأنت تنظر في إنتاجاته فإذا إنتاجه يغلب عليه نقد الإسلاميين ونقد الفقه الإسلامي ونقد الحركة الإسلامية، ولا تجد عنده من الكتب والإنتاج ما هو نقد الحضارة الغربية، ما هو تصحيح وترسيخ وتبيين محاسن الإسلام للغرب وللمتغربين. فنحن هنا لا شك أننا أمام ناتج يبشر بانحراف. كذلك أن يكون بين أيدينا فرصة تمكين أو بعض فرصة تمكين، ثم يأتي قائد في حركة إسلامية وبدعوى السياسة فينسحب من هذه المعركة أو يتركها للعلمانيين بدعوى التوافق أو بدعوى أن يظهر مرونته ويظهر تسامحه، أو أن يعتدى على الله تبارك وتعالى في رسمة أو مسرحية أو رواية، ثم تجده يلبس ثوب الغربي المتسامح ولا يلبس ثوب المسلم الذي تشتد غيرته. هذه هي المظاهر التي ينبغي أن يحذر منها. صحيح القدرة مناط التكليف، ويعني الأمر في حدود المستطاع، لكن حين يوجد المستطاع ويصر القائد في الحركة الإسلامية أو يصر الداعية على إبقاء الانحراف وتبريره وتسويق نفسه كمنفتح ومتسامح، هذا هو ما لا يقبل. طيب إنما يقال في شأن المجاهدين، يقال في شأن الدعاة المظلومين، يقال في شأن المضطهدين إذا سكتوا عن بعض الحق أو نطقوا تحت الاضطرار ببعض الباطل وهم مضطرون، يوسعوا لهؤلاء في الإعذار وفي إحسان الظن. طيب أستاذ محمد، ربما السؤال يعني ما هو المؤشر النجاح والفشل بنظرك؟ الآن قضية الدعوة إلى التوحيد والالتزام به ذكرت ذلك، لكن لو من ناحية أخرى، من ناحية العملية، ما متى يمكن أن نقول هذه الحركة قد نجحت في مسارها ولو لم تحقق جميع أهدافها؟ البعض يرى أن مؤشر ذلك ربما يكون أن تتحول الحركة الإسلامية إلى حركة مجتمعية تؤثر في المجتمع وتستطيع أن توجهه حيث بحسب أهدافها. والله هذه الخرافة التي يعني المفترض أن تكون انتهت بعد عصر الثورات العربية. يعني مسألة التغيير المجتمعي هذه يعني كما يقول الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. الحركة الإسلامية إذا توجهت لبناء المجتمع وفرغت من كل قوة ومن كل مغالبة، فما تبلغ قوة الحركة الإسلامية أمام قوة السلطة التي تفسد في الناس بإعلامها وثقافتها وكتابها ومفكريها وقوانينها ونظامها الاقتصادي ومناهجها التعليمية، ما تبلغ الحركة الإسلامية أن تفعل إذا تحولت للشأن المجتمعي. ثم لنقل إن الحركة الإسلامية نجحت في الشأن المجتمعي، فكيف تتحول الحركة الإسلامية من الشأن المجتمعي إلى أن تسوس وتحكم الناس بما يريد الناس أن يحكموا به؟ الثورات كلها، يعني كل التجارب السلمية، أدت إلى أن المسلمين، أن الشعب والشعوب يرفعون الإسلاميين إلى مناصب الحكم، فماذا يحدث؟ ينقلب عليهم أو لا يسمح لهم من الأساس بالوصول. فما أغنت هنا القوة المجتمعية؟ لا شك أن القوة المجتمعية أحد العناصر، لا شك، لكن التوجه إلى القوة المجتمعية وترك المعركة الحقيقية، معركة السياسة والسلطة والنفوذ والحكم، آخره ضياع. الاحتلال حين احتل بلادنا وأفسد في مجتمعاتنا ماذا فعل؟ هل بث دعاته في المقاهي والزوايا وعند الناس واخترق مجتمعاتنا أولا ثم ورث الحكم لما صنع مجتمعا متغربا؟ أم أنه جاء فاستولى على الحكم والسلطة أولا وبهما أفسد الناس؟ جاء واحتل واستولى على السلطة وبذلك أفسد الناس. فمسألة ثم هذه الثورات دليل، الناس خرجت إلى الشوارع، خرجت بالملايين إلى الشوارع وذهبت بالملايين إلى الصناديق، فما الذي حكم بينهم وبين عدوهم؟ حكم بينهم وبين عدوهم عناصر القوة في نهاية الأمر. أنتم عندكم في ليبيا حفتر، هل أحد انتخب حفتر في ليبيا؟ هل هو مطلب شعبي في ليبيا؟ هل في مصر مثلا حد انتخب السيسي انتخابات حرة نزيهة؟ في الشام، في اليمن، ماذا نقول؟ يعني ولا ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فالمسألة في الحقيقة هي مسألة طيب، لكن أنت لعل سيد سيد أستاذ محمد مجتمعي. أستاذ محمد، ربما هذه التوجهات وسبل أبناء الحركة الإسلامية ربما تعددت. هناك من اختار التوجه السلمي، وأيضا هناك من اختار التوجه الجهادي، وكل هذه الطرق لم تؤدي إلى المطلوب، ولم يحكم الإسلام في بين أبنائه، ولم تتحقق أهداف، بل نستطيع أن نقول أنها فشلت. صحيح صحيح، وهذه من الأثقال التي ينبغي أن تكون لكل سبيل من هذه السبل نوع مراجعات. يعني لا ينبغي لأصحاب التجارب السلمية أن يظلوا متمسكين بالتجربة السلمية، ولا ينبغي لأصحاب التجربة الجهادية أن يظلوا متمسكين فقط بالتجربة الجهادية، يعني بنفس الأنماط التي سارت بها، ولا ينبغي لأصحاب التجارب الدعوية والعلمية فقط أن يتمسكوا بنفس ما كانوا عليه. لقد أثبتت الأحداث أن هذه الاتجاهات كلها قد أخفقت، قد أخفقت إما لعيوب فيها أهلها أدرى بتقييمها، أو أخفقت لأنهم اختلفوا وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم، فصار الأمر يحتاج إلى التنويع والتوزيع في المهمات والطاقات، وأن يعمل الجهادي في ظهر السياسي، في ظهر الدعوي والعلمي. هذه أمور ينبغي على الجميع أن يراجع نفسه فيها. لكن حتى مع هذه المراجعات تظل الحقيقة حقيقة قائمة ودائمة، وهو أن احتمال النجاح بدون أي صراع أو بدون أي حالة من الجهاد هو مستحيل. اعتماد أن الوصول إلى النجاح أو توقع الوصول إلى النجاح بمجرد الحالة السلمية أو بمجرد القتال العنيف فقط بدون أن تحرسه سياسة تمهد له وتراقبه وتصحح مساره ثم تحصد مكاسبه أيضا هو هذا من الوهم. يعني في النهاية الحركة الإسلامية بالفعل تحمل أثقال الإخفاق، لأن كل هذه التجارب أخفقت، فينبغي على الجميع أن يراجع هذه المسارات. لكن هناك من الحقائق ما لا ينبغي القفز عليها، وهو أنه لا تتغير الدول ولا تتغير الأحوال بمجرد الحالة الدعوية، لا تتغير الأحوال بمجرد القتال واستعمال العنف، لا تتغير الأحوال بمجرد دخول الانتخابات والمساهمة في السلطة والوصول إلى الحكومة أو الوزارة. كل هذه الأشياء بمفردها لم توصل إلى شيء. فينبغي على هؤلاء جميعا أن يدرسوا كيف وفيما أخفقوا. طيب. وأهم مواطن الإخفاق من وجهة نظري أن هذه الحالة الإسلامية لم تتحول إلى حالة الأمة. يعني الحركة الإسلامية صارت تنزع رويدا رويدا إلى أن تكون حالة نخبوية، فالحركات السياسية صارت أقرب إلى الحالة النخبوية التي تشتغل بالسياسة وتنفصل رويدا رويدا عن الناس، فلا يكاد الناس يفهمون برامجها. الحالة الجهادية أيضا صارت تنفصل رويدا رويدا عن الناس وتتحول إلى جهاد نخبة، وبالتالي تفقد حاضنتها الشعبية، والحاضنة الشعبية بالنسبة لأي مقاوم كالماء بالنسبة للسمك. الحالة الدعوية نفس الكلام، لأن الحالة الدعوية والعلمية حين تذهب إلى القضايا الفلسفية والردود على الفرق الكلامية التي انقرضت أو على الدقائق الفقهية وتنسى ما فيه الأمة من نوازل، فهي تتحول أيضا إلى حالة نخبوية تنفصل رويدا رويدا عن الأمة. ولذلك صارت الحركة الإسلامية بمجموعها مجموعة من النخب، وهذا أخطر الخلل، إن الحركة الإسلامية تفقد ظهيرها الشعبي وحاضنتها الشعبية. نعم أستاذ محمد إلهامي، الحقيقة قد تجاوزنا الوقت المحدد للحلقة، ربما نستكمل في حوارات أخرى. نشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به، كما نشكركم إليكم مشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.